عدم عمل المسلمين الإسلاميين. هذه علة، ولكن علة العلم عدم كفر المسلمين الإسلاميين، وهذا هو الذي لا يوجدكم. ثم جماهيرنا اليوم لا يفقهون الإسلام بجدر، أو هم كما الحمد فهذا لا إله إلا الله ما فقهوها بعد إلا ما شاء الله وخير المعرض. كيف نستطيع أن نتابع وأن نشهد ما نراه بأعيننا في كل يوم في كثير من المساجد، بل كثير من المساجد فيها من يعبد من دون الله، من ينادى من دون الله. وهذا أم المساجد في بلاد الشام، مسجد بني أمية، فيه قبر مرزوم، قبر يحيى عليه الصلاة والسلام، حوله تقدم الهدايا باسم المزور، وإليه ترفع العرائض والشكاوى. فنحن كما أنه لو كان هو الإله المعبود تعالى الله عما يفعلون وعما يقولون، وهؤلاء يكون المسجد من خير فيه. والله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا، هم ينادون مع الله أحدا، ينادون يحيى. لذلك فالمسلمون اليوم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق فوساء فوساء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يخلفن في قلوبكم اليوم. قالوا: ما الوعد؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو من العلم التي أثرت بها آنفا، ولكن علة هذه العلم هو عدم فهم الإسلام في الجزء الأول، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. من أجل ذلك وجد المعجزة العجيبة التي ما سبق أن وقعت وما أدري إذا كانت تصور، وهي أن من كانوا أضل الناس علما وعقلا وفهما وحياة وإلى آخره، وأبعث الناس من أجل ذلك، فهاروا ما بين عشية وضحاها أقوى الأمم وأعز الأمم وأعلم الأمم وأعقى الأمم، وهم الذين نشروا النور والهدى في ربوع كل الأمم، ألا وهم العرب الأولين. ذلك حينما اهتدوا بهذا الإسلام وعرفوا حقيقة المعنى لا إله إلا الله، وأسلموا قلوبهم وعقولهم لله، حين ذاك نصرهم الله وتطهرت قلوبهم من حب الدنيا، وتعمرت وتيقنت قلوبهم بحب الموت وليس بكراهة الموت. ولذلك فإذا ما حل التوحيد الصحيح في قلب ما خرج منه حب الدنيا وكراهة الموت، وحل محلهما الإقبال على الله تبارك وتعالى، إما بحياة سعيدة أو بشهادة ينفع بها وجه الله تبارك وتعالى. هنا نقرأ من هذا الحديث الذي هو من جوانب كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن حول الإسلام، يجب أن لا يمر على هذا الإسلام مرتين، بل يجب أن نقف عندها ونتذكر ما تحت أن تجد من عقيدة أولاد خلت في قلب مسلم، هو ذاك يمكن أن يكون راضيا وقانعا ما رزقه الله عز وجل من رزق التفاف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين عدوا الإسلام ورزقوا كفافا وقانعوا بذلك من الله تبارك وتعالى. من مثل الحديثين السابقين قوله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. راه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. يجد هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا لآل محمد أي لنفسه ولأهل بيته وأزواجه ولذريته، كل هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وسلم سورة

من حيث مخالفتها لطريقة تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم للجنائز فهو بدعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا يرجعون الجنائز على أقدام مسافر إليها، ومن جهة أخرى كانوا يحملون النعش على أكتافهم. فإذا نحن وضعنا النعش في سيارة وحبسنا هذا النعش عن النظارة حتى ما يزعج برؤية الموت من على رؤوسهم، ثم شيعناه إلى مطار الأخير في سيارة أيضا، لا شك بأن في هذه الصورة من التشريع مخالفات كثيرة لتلك الصورة، فإن تشريع الميت على هذه الطريقة تتناسب مع الأمة التي لا تؤمن بالله ولا بالأمم الآخرة، وهي أمم غير أمة الإسلام، لا تظن ولا تخطئ مع الخاطئين أن تعتقد أن النصارى واليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا. وهذه حقيقة أيضا من تلك الحقائق الكبيرة الكبيرة جدا التي يغفل عنها أهل العلم فضلا عن غيرهم. ربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون دين الحق. من الذين أوتوا الكتاب؟ من هؤلاء؟ نعم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. من الذين أوتوا الكتاب؟ من الذين أوتوا الكتاب؟ بيان لقوله تبارك وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا من الذين أوتوا الكتاب. إذن الذين أوتوا الكتاب وهم يهود النصارى بنفس هذا القرآن الكريم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أعتقد أن كثيرين منكم يستغربون هذا مع أنه كلام الله، لأننا نعيش في جو وابتعدنا فيه جدا عن العلم الصحيح، وليس هذا فقط بل خل محله ضلال من العلم يظنه كثيرون علما. كيف؟ وفينا من يقول عن النصارى اخواننا، ولا اتخذ يوما ياتي قريبا او بعيدا يدفع اليهود اخواننا ايضا هكذا، وذلك لان السياسه تلازم لها، ولذلك نحن لا نتخذ بالسياسه وانما نتخذ بالاسلام وطين كتابه. فاذا علمتم بنفس القران السابق أن اليهود النصارى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فإذا هؤلاء الذين يسيرون الجنائز على هذه الصورة السيارات، ثم أخذوا هذه الضلالة من تلك الأمم التي لا تؤمن بالله ولا بالآخر، ومن كان كذلك فهو يضع حدودا مادية تبعده عن أن يتذكر الموت، لأنه لا يؤمن بالموت. لا تقول يؤمنون لأن الله قال لا يؤمنون، وسأفصل لكم ولا بد من التفصيل، ولو أننا وقفنا قليلا عن المتابعة في مراكز الأحاديث، لأن الواقع أننا لا نريد من تدريسنا عليكم هذه الأحاديث أن تكون دراستنا لها معكم على طريقة آخرين منا يقولون صراحة بأنهم إنما يدرسون الحديث للدراسة فقط وليس للتفقه وليس للتعلم وليس للتذكر. نحن نقرأ الأحاديث لنتدبرها ونستفيد منها حلما وفقها وتذكرة. الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم غير المسلمين كما عليكم، هؤلاء يضعون الحدود بينهم وبين كل ما يذكرهم بالموت، فأول مثال بين أيديكم الآن في الصورة في أهل الموتى كان ظاهرة واضحة ورغبون أن يحملوا الميت على رؤوسهم فأن هذا يكون الميت وقد يكون الكرطون هم يفعلون الله لله حتى يقولوا لذلك خدع لهم الشيطان ما يريح يريح ذا لهم فأوحى إليهم أن يضعوا الميت في نعش مقفول في السيارة ثم هم أيضا لا يمشون خلفه وإنما يركبون مراتبهم التي اعتادوها فكأنما هم في طول معتاد أو في نزهة هذه ظاهرة مما يدل على أنهم لا يريدون قوة فاعلة تذكرهم بالموت ظاهرة أخرى ومرات أي مسلم بمقابرهم وانتصر بأن فيها موتى بكثرة ما يزخرفونها وما يزرعون فيها من أشجار خضرات باسقات أيضا هذا ما هو المقصود به حفظ الأنظار عن أن يروا عن القبور وقد استنى جماهير المسلمين سنتهم ولكن على طريقة الشيطان طريقة خطوة خطوة أول ما زين لهم تصوير المقابر تفاجأ بأوهام بعض الناس أن هذا لصالح الأموات واحتراما لهم لماذا لم يفعل فيها كذا وكذا ولكن والكلاب ولا كان من قبل الجدار الحائط عبارة عن مدين قامة الرجل فأصبح الجدار الآن يساوي قامتين للرجل وذلك حتى إذا مر مرناش من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخر، لا يرون مناظر ولا يشهدون مشاهدا، فتطمئن أو تشك أو تنزعج قلوبهم. هذه أيضا ظاهرة بدأت في المسلمين، ثم تسربت الخطبة الثانية إليهم فبدأوا يزرعون أيضا الأشياء في القبور ويعلمون ذلك بتعليم حبي، فهو كان تعقيم الجو وتطهيره من الميكروبات والجراثيم ونحو ذلك من الفلسفة الماسية اللحظة. هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لذلك فمن خفت المسلمين وجهلهم أنهم يقلدون الذين يخالفونهم في أصل عقيدة. نحن مؤمنون بالله ومؤمنون بالآخر، وهم غير مؤمنون بالله، غير مؤمنون بالله ومؤمنون بالآخر، ومع ذلك فترانا نحسن خيرهم أول سجة من سجة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري: لا تتبعن سبل من قبلكم كبرا من كبر وذراعا من ذراع، حتى لو دخلوا مصر وفد ما دخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن الله؟ من في الارض ممن ينكرون كامه لها حضارتها، زعموا لها حضارتها، لها قوتها، لها ثقافتها، ما تقول اليهود والنصارى. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: لأن من طبيعة الأمة إذا ما انخفت وضعفت أن تقلد من هي أقوى منها. ويقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث: ولأنه سيأتي زمن على أمة الإسلام التي ينبغي أن تكون أقوى أمة في كل زمان ومكان، سيأتي عليها يوم الأيام تتبع وتتبع لكلمة اليهود النصارى. هذا القول بالسلة: حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، حتى لو دخلوا في أي ماء الجسر ضيق لخلجناه في ذلك. وأمي لأجداد عاجلا في كل يوم أجد كثيرا من الشباب المسلم وصل القلب من ناحية حينما أدخل المساجد ويهزمه من ناحية أخرى. أن الشباب يقبل على طاعة الله في المساجد، ولكنه لا يبقى من الإسلام إلا قليلا. أصلي في الصف الثاني أو الثالث، فأجد بين يديه شابا عجيبا النوع، هو مسلم يقف في الصف ليصلي الله عز وجل، ولكن إذا رأيته في السوق ظننته فرنسيا أو أمريكيا، أو لعلك تظنه لو كان في البلاد هنا يهود يهوديا. لماذا؟ لبس البنطلون التنصل، هل ينبغي أن يكون في مكان معين ضيقا وقد وسعه كبريت، وفي المكان الذي ينبغي أن يكون واسعا قد ضيقه على نفسه حتى عض على أليته عضا؟ ثم لم يطلع ابليس بهذا التشكيل حتى يلفت انظار الشباب بعضهم الى بعض، حتى طبع على الفه طابعا لذيذا، هو من مظهر غصن او زهر او متغير، لا فرق في ذلك بين الشاب والشابه. وهو يجد يسلم كيف هذا؟ هذا لانه لم يتربى تربيه اسلاميه، لا يزال في نفسه عاطف على الاسلام ويصلي، لكنه لا يتحمل الاسلام ليس فقط في الصلاه، الاسلام يكون لا يتغذى. المسلم يجب ان يثبت انه مسلم حيثما كان، ليس فقط في المسجد حينما نراه يصلي، حتى لو دخل الكنيسه من العبره والابتلاء لقيل لاشير اليه من زمان هذا مسلم. فمن من المسلمين اليوم من دخل الكنائس للفرجة وللعبرة لا يظن أهل الكنيسة أنه منهم؟ هذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من قبلكم بكرة بالشبر وهو يرى حتى لو دخل وجهه ذات إلى ذات السموم. وأخرى أعجب من هذا التقليد الأعمى وبدأت المظاهر تظهر. قال عليه الصلاة والسلام حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم ما يوحى لذلك. حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم ما يوحى لذلك. لذلك يا أخواننا الشباب يجب أن لا تقنعوا بما أوتيتم من معرفة الإسلام هذه المعرفة السطحية، بل عليكم أن تتوسعوا في تعارف على الإسلام وأن تقبلوا العمل به حتى لا يكون العلم في السر وغالا عليكم ولا ينطبق علينا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإمام المسلم في هذا الحديث إذا مات الميت تبعه أو يتبعه أهله وماله، عرفنا أن المقصود بهذا المال هو قديما العبيد والخدم، والآن واضح الأقارب الأولاد ونحو ذلك، والمال هو السيارات التي يركبونها، وهذه مخالفة من المخالفات أحببنا أن نذكركم بها. وأن الواقع أن المعصية هو ظهرت فشت وضرت، أما إذا قسمت انطوت وماتت. فلذلك جاءت الشرع الحظ على أن المسلم إذا كان ولا بد من المعصية فليتكتم بها، لأن هذا التكتم فيه خير لنفسه ولغيره، بمثل نفسه أنه لا يزال يشعر بوحش كما يكون اليوم في قلبه وفي ضميره. أما إذا استخفت وأعلم فقد مات هذا الشعور، وهذا معناه أنه لن يبقى في قلبه مثقال ذرة من نار. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال: من هو يا رسول الله؟ قال: هو رجل يمشي يعصي الله تبارك وتعالى فيصبح فيكشف ستر الله عنه، يقول: أمس فعلنا كذا فعلنا كذا، فهو لو كتم عليه ربما الله عز وجل غفر له. فبمناسبة المال في هذا الحديث أحببت أن أذكركم أن هذا التذكير الذي عام وطن البلاد العواصم ينبغي أن تشعروا إذا ما اضطررتم إلى تذكير مثل هذا التذكير مع هذا التذكير، أن تذكروا أن هذا خلاف السنة، بل هو بدعة وضلالة، وقد جمع تلك ضلالات كثيرة كما ذكرناكم آنفا. قال عليه الصلاة والسلام: يرجع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فرجع اثنان ويبقى واحد، ورجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. وبهذا القدر والكفاية، والحمد لله رب العالمين. الآن أسئلتكم نحو نصف ساعة ثم الصلاة.